كان هناك درس في كتاب فتح المزيد فيقول في حفظ وتسميع لان الاحفاد كثيره والله الكرام هذا لو كان لكن مني انا فاضل يعني فاذا ما اقدر في يعني هذه كما قلت للاخوان يعني هذه السنتين او الثلاث مريض مرتبط بعمل اداري ومشاكل يعني تدريس وكذا طبعا لكن لو تفرغت على الاقل من جانب من جوانب فانا اريد ذلك لكن حتى لا نعطل الاخوان اظن ابحثوا عن اي شيء والحمد لله الاخوان فيهم الخير والبركه كثير للمشايخ اي خاص يقول الشيخ علي عبد الرحيم عنده درس في فتح المزيد في تسميع ما يضربه يعني يمكن نقول لنا الاخوان الدرس موجود الحفظ والتسميع هذا اقتراح يطرح على الشيخ يعني لانه ان شاء الله هذه لانه الطبق في اي مسجد نفس الظروف هاي في مسجد الشيخ علي معروف في مدائن الفاتحه حتى لو ينقله الى مكان اخر ان كان يريدون يعني نقله يمكن تكلمونه وكلمونه ان شاء الله ان شاء الله خير ما يكفي هذا الأمر يعني أحد المآل في الأخير يعني ما تفصله بعض الصفر عن الإسلام وعن المسلمين وعن المنافقين الله المستعان. يقول الأخ إذا كانت التوراة والإنجيل حرفتا فلماذا أمر القرآن اليهود بالتحاكم إليهما أو إليها؟ أليس التحاكم إلى هذه الكتب إقرار لصحتها؟ لماذا كان معنا الجواب المفضل؟ يعني ذلك أن القضية بالنسبة لليهود أظن في حكمة بإرجاعهم إلى ما هم عليه يعني يوجد القصة حتى لا نقيل على إخوان التكرار اليهود يعلمون حكم الله ويعلمون أنهم مخالفون لحكم الله الذي في التوراة وأنه وضع حكما غيره فقالوا نذهب إلى هذا الرسول إن حكم بما نحن قد اصطلحنا عليه جعلنا حجة بيننا وبين الله فقلنا إذا قال لماذا خالفتم كتابي اللي هو التوراة قلنا نبي من الأنبياء إذا قرنا على هذه المخالفة فيكون يعني إحسان على رب العالمين وعلى رسول رب العالمين في نظره تعالى الله عنه وإن حكم بغير ذلك نرد وإن لم تلتوا تحذروا نرد لأن عندنا كتابنا وعندنا حكمنا الذي قد غيرناه وتكاتمنا واصطلحنا على خلافه فهذا الامر اخبر الله به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فلما جاءوا اليه طالبهم ان ياتوا بالتوراه وان يعلم يقول هل يفهم الله ام لا ليقررهم ويبين لهم انهم لا يعملون بالتوراه انهم كاذبون انهم كاذبون للحق كاذبون لما امر الله ففي هذا قضيه لهم ومما كتموا لما في التوراه مما كتموا اوصاف النبي صلى الله عليه وسلم والامر باتباعه والايمان به كتموه فكذلك اراد الله تعالى ان كذبهم عند اتباعهم وانهم يعني ليسوا على شيء يعني فاذا كانوا قد خالفوا التوراه في هذا فقد خالفوها ايضا في امور اخرى وفي احكام اخرى واذا كانوا قد كفروا بالقران وبرسالة النبي صلى الله عليه وسلم فلا غرابة في ذلك أو تكاتموا بما بينهم فالشهادة له بالنبوة فلا غرابة في ذلك لأنهم قد تكاتموا حكما موجودا في كتابه في التوراة فحكم النبي صلى الله عليه وسلم فيه هو بحكم الله لا بحكم التوراة يعني حكم الله الذي أنزله عليه لا بحكم التوراة لكن الحكم واحد الحكم واحد الكتابين فجيء بهم ليقرر عليهم ويقرعوا ليبين كذبهم وكفرهم في كتابهم هذا يعني حكمة ظاهرة واضحة جلية بذلك لكن نحن الآن بعد أن أنزل الله سبحانه وتعالى حتى الرجل فإنه يقام على المسلمين ويقام على أهل الكتاب، وهذا سيأتي إن شاء الله إضافه في الأسبوع القادم بإذن الله. فالأمر بالتحاكم وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله به مثلا، يقول ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم لتحت أرجلهم، أي يبين الله سبحانه وتعالى أنهم لم يقيموها ولم يحكموها، وأنه عندما أنزلها أمرهم بذلك، لكن بعد أن أنزل القرآن جعله مهيمنا عليه، مصدقا أولا، مصدقا لما بين يديه من الكتاب، فهو مصدق لها سواء في حكم الرجل أو في غيره، ومهيمنا عليه، أو الكتاب النافع لها الذي حكمه مهيمن على حكمها. إقرار صحتها يعني كل ما فيها رغم التحريف لا يعني الإقرار لأن هذا الحكم موجود فيها، نحن نقول نعم نعم. التوراة يا اخوان الموجودة الان في ايدي اليهود موجود فيها النهي عن صناعة التماثيل والصور وان هذا يؤدي الى الشرك، موجود فيها، موجود فيها الامر بإعفاء اللحية، موجود فيها النهي عن الربا، موجود فيها النهي عن الزنا، موجود فيها النهي عن الغش، موجود الامر بر الوالدين، صلة الرحم موجود حتى في التوراة الموجودة الان، نعم موجود، لكن لا يقيمونه. فنحن نستطيع أن نقول لهم مثلا، لو قلنا لهم آمنوا بالقرآن قبل أن خلصنا مسلمين لا نؤمن بالقرآن، فلو قلنا إنكم تستحلون الربا وهو حرام عليكم في التوراة فكان ذلك أوقع وأشد تقريعا من أن تقول أنتم تستحلون الربا وهو حرام في القرآن. أنا أقول تستحلون وهو حرام في التوراة وقد حرمه الله أيضا في القرآن، إذن من الذي على الحق؟ إذن المسلمون أم أنتم؟ نحن الذين آمنا بما أنزل الله من كتاب يؤمن بالكتاب كله، أما أنتم تكفرون بالكتاب الأول والكتاب الناسخ المهيمن، هكذا هذا من باب الجدل والإلزام لهم وإقامة الحجة عليكم، ولا يعني أن نقر بأن كتبهم حق وأنها صحيحة. يقول الأخ قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقوله تعالى لا مبدل لكلماته، فالمعروف ان التوراة والانجيل كلام الله وكتب وكتب ذكر، الا تدخل بهذه الايات؟ هل يعتبر هذا تناقضا؟ كيف يتكلم الله بهذا كلامه ثم يبدل؟ اول شيء قوله انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون، هل تدخل فيه التوراة والانجيل؟ خلاص اذا من الايه الاولى ما فيها. طيب وقوله لا مبدل لكلماته، احد احتمالين، إما أنها الكلمات الكونية التي في اللوح المحفوظ فهذه ينفذ الله ما يشاء ويثبت ما عنده أم الكتاب، لا يستطيع أحد أن ينفذ فيه ولا يثبت له ولا يبدل. وإن قلنا أن الغيظ لا مبدل لكلماته ليس قدرية بل أيضا آياته التي هي القرآن، فالمقصود إذا هو عليه القرآن ولا يستطيع أحد أن يبدله، فهو محفوظ بإذن الله. كما قلنا الله تعالى كفر حفظ القرآن، أما التوراة والإنجيل فقال بما تحفظه فأرسل حفظه إليه. فعلى كل حال الحديث واقع واقع ولا ينكره المسلمون ولا اليهود ولا النصارى، فنحن الآن نتكلم ولا نحترم شيئا، والواقع الصريح لخلافه. أيضا يذكر الأخ من ضمن التفاوت الموجود، يقول إضافة أنه من باب اختلاف المعايير بين الجنس الإنساني يوجد في أمريكا مثلا تفاوت في الأمور، يعني ما هو فقط في الديانة كما كان اليهود، يقول حتى في المقابر هذا الميت أو القبر في منطقة معينة تختلف عن القبر الآخر نظرا للناس الذي يملكه وهكذا، فأين حقوق الإنسان؟ في مقبرة يسمونها مقبرة العظماء، هذه مقبرة خاصة بالعظماء يقبلون بها، والسادحون يقبلون بأماكن أخرى، نعم حتى القبور الميتون. يقول نحن قبيلة عربية، المعروف يعني قبيلة من القبائل في المملكة، ما في داعي لذكر الكلام التعريف المهم عندنا بعض العادات مثل الرد في حالة الزواج، والمعونة المالية في حالة الحوادث، النخوة في كثير من الحالات، وهذه الأمور لها صفة الإلزام. هل هذه الأمور تحاكم لغير فرع الله؟ يعني يوجبون إذا تزوج مثلا رجل من القبيلة كما أفهم يجب على القبيلة أن ترفض الرد المعروف في اللغة، يعني العرض يعطى في أمان، أو إذا وقع عليه حادث أن يعطى. نقول الذي ينبغي أن يكون واجبا في هذه الحالة يعني من باب التعاون هو أن يكون هنالك صندوق للقبيلة يعطى فيه المحتاجون أو الضعفاء أو أصحاب المصائب أو الندمة، من ينكر بأمرنا يعطى بالرضا من الجميع، يعين الصندوق ويدفع فيه برضا الناس، يكون الأمر بالرضا. إن تراضوا على مبلغ معين ودفعوه طيبة فيه نفوسهم فلا بأس، أما أن يؤخذ غصبا ويعاقب من لم يدفع هنا يكون المخالفة. وكذلك يعني المعونة المالية إلى هذه، هذا لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة تسكن من نفسه، لا بد أن يكون أخذ المال على سبيل الرضا لا على سبيل الإكراه، والعقوبة على ذلك أشد تكون حراما. أما النخوة إذا كانت نخوة جاهلية نعرى عصبية يعني وأحيانا على وإن أنا إلا من غزية وإن أنا إلا من غزية فإن غوت غويت وإن ترشد غزيت وأرشد ما علينا، الموت مع الجماعة رحمة والتراسخ مع الروم إلى آخر ما يقولون، لا هذا من أهل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكون أحدكم في معه يعني يقول إن ظل الناس صرت وإن أحدد الناس صرت، ولكن لا المأمور للمسلم أن يكون متمسكا بأمر الله سبحانه وتعالى، وأن يكون لديه العقل والرجاحة ما يجعله إن ظل الناس أن يهتدي وإن أخطأ الناس أن يصيبه أن يصيبه. فإذا كانت هذه عصبية وحمية جاهلية فهذه لا تجوز، وهي مما أنكره النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاء الإسلام لمحوه ولإبطاله، هذا من دعوة الجاهلية، وقد قال لدعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، وقالها في حق من يرضى النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، قال لما قال يا للأنصار قال الآخر يا للمهاجرين. لاحظ المهاجرون والأنصار أنصار شرعية أنصار قرآنية جاءت في القرآن ليست قبيلة ليست قبلية، يعني إذا قلنا فلان من أنصار أو وصف مدح الله تعالى به هذه الطائفة من المؤمنين، إذا قلنا فلان من المهاجرين وصف مدح الله به هذه الطائفة من المؤمنين، ومع ذلك من دعا لدعوة من دعا بها قال النبي صلى الله عليه وسلم لدعوة الجاهلية، سماها جاهلية إذا كانت تعصب بمجرد أنه من هذه أو من تلك، سواء كان محقا أو مخطئا، يجب أن تكون مع الحق سواء جاهل من في قبيلة من قبيلتك أو من غيرك، أخوك مثلا أصاب أو كان على الحق معه، أخوك شقيقه أو ابنك كان على الظلم أو الخطأ تكون معه تنصره كيف؟ بأن ترده عن ظلمه، كما قال صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. لكن لا والله حل في بلد كذا وهلون كذا وكذا، يعني سبحان الله كل واحد منكم يفكر، وأكثركم أو كلنا يعني من هذا الجبائر أو يسمعون يعني يضيعون الساعات والسهرات الطويلة، كل واحد يتحدث في مجالب ومعالج القبيلة الأخرى، عجيب هذا، حتى أنه لو سمع بأي نقطة لو براها في صحيفة أمريكية راح قال هذا فعلها واحد من قبيلة السبع، يعني كان يريده هم اللي سواها من قبيلة السبع، وهي ما لا سواها لا من هنا ولا من هنا، وإضاعة أعمار وإضاعة أحقاد أحيانا تكون على سبيل المسجد هذا غادي بشكل، لكن يعني لا ينبغي أن نقول أن يكون هذا هو شغلنا أو هذا منكم، حتى المسجد يجب أن نفكر فيه ونتركه وإن كان حقا كما يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم، المقصود يقول إدارة هذه الأعراض مدينة ضد مدينة قبيلة ضد قبيلة منطقة ضد منطقة شعب ضد شعب، ليش؟ هذه من الجاهلية، لأن هذه القبيلة أو المدينة أو الشعب فيهم البار التقي المؤمن المحسن، وفيهم الفاجر المجرم الكافر المرتد مثلا إلى آخره، فكيف نتعصب لهم؟ إنما نوالي بالله ونعادي بالله. وحال الأمة اليوم انظروا التمزق الذي نعيشه الآن، الآن مزقوا المسلمين وما يسمون الأمة العربية والمسلمين مزقوها، بعضها يطعن في بعض شد أنواع الطعن. المتفق على أن لا يطعن فيه ولا ينال من عرضه هو العدو، فالعدو. أما هي بينهم الطعن والصلاب والسفن، نسأل الله العافية. وهذه هي دعوة الجاهلية، وهذا هو سأل أهل الجاهلية الذين بعد فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحى ذلك نحوه. نسب إلينا هذه يعني الموضوع يتأمل إن شاء الله وجزاك الله خير. نفس النقطة يعني سبحان الله، هناك بعض الأمور وبعض الإخوان قد يدخل نفسه في أمري و له من أعطيت هذا أيضا عن الأعراب القبلية. يعني الأعراب القبلية عموما ذكرنا إذا كانت تخالف ما أنزل الله فهي إما حرام وإما حكم بغير ما أنزل الله، وإن كانت هذه الأعراب يعني مجرد نوع من الإصلاح ما تتعارض مع أي نص شرعي فهذا إن شاء الله لا تصلح. أي لغة هذه؟ أي نعم. يقول الأب هذه الجريدة فيها ملحق نشر التعليم الهندوسية وطقوسية وتنتشر بين الهنود المسلمين وغيرهم، وتجدون فيها صورة لبعض أهلتهم وهم يمارسون عبادتهم. نعم. يعني ماذا نتوقع يا أخوان؟ ماذا تتوقعوا؟ يعني إذا كانت صحيفة نصرانية أو صحيفة يهودية أو صحيفة هندوسية لا بد تتكلم عن دينها، الطبيعي ما يرون به من عقائد يذكرون إباحية الخلاف يأتون به، هو الضالح يأتون به أي شيء، يعني هذا ما يدينون به وما يعتقدون وما يعملون لأجله. فإذا اللوم عليهم قلنا على الذين يدخلونها إلى بلادنا أو يفترونها أو يشتركون فيها أو في أي وجهة مثلا، اللوم على المسلمين عندما يذكرونها إلى بلادهم، عندما يقرؤونها، عندما يفتحون لها إن كانت مفتوح لها. أما هؤلاء الكفار لا يستغرب. الغريب هو الرجل أو الإنسان الذي يقول أنا أتبع الدين الفلاني ولا يدعو إليه ولا يكون صادقا في دعواه، هذا الغريب. أما أن الناس تتمسك بدينها أيا كان حقا أو باطلا، هذا هو أصل الناس أن يتمسك بدينه ولا يدعو إليه، وأنه يسخر حياته له حقا وباطلا هذا شيء آخر، لكن صاحب الدين لا بد أن يكون صادقا في دعواه إلا فلا يسخر بدينه. بعض الجرائد ما أكبر كان السوق ليتك جبتها يقول لي راجع جريدة كذا، والله ما أدري ما جاءها ولا نظام يقراها، حتى حاجة كلها ما لي لازمة لو تقول لي فعلا ما نظام. يقول في كتاب الفقه مكتوب ما أدري إيش المنهج، الكفر كفران، كفر اعتقادي وكفر عملي، وهو كفر يخرج من الملة وكفر لا يخرج من الملة، ويقال كفر أصغر وكفر أكبر. هل هناك قاعدة تفريق بينهما؟ يعني لو جبت النص كله كان قصده الكفر العملي وما يقع أعمال الأعمال المكفرة، الأعمال التي أو قلنا نحن في أكثر مرة إيه الذنب الذي سماه الله أو سماه رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني نقول الذنب الذي سماه الشارع كفرا. أما الكفر الأكبر فهو الكفر المعهود المعهود. فإذا ما سماه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كفرا من المعاصي التي لا تصل درجة الكفر الأكبر فإنه كفر أصغر، كما قلنا لنا في الحلف مثلا، الحلف بغير الله تذكرون هذا ولا لا؟ قلنا الحلف بغير الله قد يكون كفرا اكبر وقد يكون كفرا اصغر، كيف نعرف الفرق بينهما؟ تفضل. أيوة، إذا حلف به معتقدا تعظيمه كتعظيم الله، يعني يحلف بالشيخ فلان وحتى بالملك، والنبي يقصد أن له من المنزلة والتعظيم مثل ما لله عز وجل، هذا يكون اعتقد ذلك، فإذا هو كفر أكبر الشرك الأكبر. طيب، وإذا كان لفظا فقط باللسان دون أن يعتقد ذلك فإنه يقول أصغر. أين هكذا؟ الاعتقاد مرجعه للاعتقاد، واما العمل فهو ان يحكم العمل لكن دون اعتقاد ما فيه او ما يتضمنه من الكفر. اذا جاءكم غاصب لربع فتبينوا، يقول هل نلتمس هذه الايه بقراءه اخرى؟ اقول فتثبتوا، يعني هل تفسر مثل نفسها فسر بقراءة فتثبتوا فتبينوا أو فتثبتوا فلا تقول إن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، يعني ورد فتبين ولست تثبت في هذه الحجرات ما أدري هل ورد القراءة ثبتت أو لا، لكن في التفسير نعم تفسر فتبينوا لأن الأمور تثبتوا نعم هذا صحيح. نأخر بعض الأشياء عن العمرة وعن هذا حتى نستطيع عنها. كثير من الجماعات تطالب اليوم بالأجل الإسلام، الجماعات هي مطالب جماعة دون جماعة، اللي هو يدير الله عز وجل عن الأجل دائما من جوانب الحياة، لابد أن يكون إسلامية كما تكون السياسة الإسلامية، كما يكون الاقتصاد الإسلامية، كما يكون التعليم الإسلامي، كما تكون التربية الإسلامية، كل شيء. قل إن صلاتي ونصحي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين. كل هذا بعضها كل شيء، يعني قامت الدين كما امر الله سبحانه وتعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة، اي في الاسلام كله، هذا تؤذون بعض الكتاب وتؤذون الله، هذا اصل دين، يعني التوحيد ان نؤمن بالكتاب كله ونحكم كتاب الله في حياتنا كلها. فالأدب الإسلامي إذا المطلب التوحيد، مطلب رباني، لكن يقول السائل في هذه الجريدة جريدة النفاق يقول في مقابل الأدب الغربي والجماعات هذه تهاجم الأدب أحيانا.